قال المؤلف رحمه الله تعالى: الآفة الثامنة الغيبة، وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها، وشبه صاحبها بأكل الميتة بأكل الميتة، وشبه صاحبها بأكل الميتة. وفي الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وفي حديث آخر: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني ويشرب ثم يتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. وقال لي ابن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس. إدام كلاب الناس. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك، أو في نسبه كقولك: أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، أو في خلقه كقولك: هو سيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك، أو في ثوبه كقولك: هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الآفة الثامنة الغيبة، يعني من آفات الكلام. والغيبة داء وبيل وبلاء لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله. ولا شك أن هذا يدل على نقص الإنسان من جهتين: من جهة أنه نقص من حيث أنه لا يستفيد من وراء ذلك، والأمر الثاني أنه هو لنقصه وإحساسه بما في نفسه من معائب يريد أن يتكلم في الآخرين من أجل أن يغطي عيوب نفسه، وهذا أيضا غفلة عريضة، فإنه لو كان فكر قليلا وتأمل لعلم أنه كما أنه هو يتكلم في غيره فإن الناس تتكلم فيه، فكلامك في غيرك لا يجعل الناس تغض النظر عن عيوبك أو لا تعلم عيوبك، فكما علمت عيوب الناس فإن الناس تعلم عيوبك، ولكن هذا يدل على نقص البشر وضعفهم إن لم يتداركهم ربهم برحمته، وإن لم يشملهم بعفوه، وإن لم يكن للدين وتعاليمه في نفوسهم سيطرة وأثر. فقال: الآفة الثامنة الغيبة. والغيبة كما سوف يذكر الشيخ وكما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره، وهو تعريف دقيق جدا، ويكفي في محاسبة الإنسان نفسه في هذا الباب أن يتأمل هذا التعريف: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني أي شيء تتردد في قوله في حق أخيك اعرضه على هذا التعريف، إن كان يكرهه لو سمعه فهو غيبة، مهما كان لك أنت من مبررات ومهما زينت لك نفسك من مسوغات فإنها غيبة ولا يجوز لك أبدا أن تتعاطاها، لأن أثرها عظيم وإيقاع السوء والبغضاء والأحقاد والضغائن بسببها شيء كبير، فضلا عن ما ينتظر صاحبها من عذاب في الآخرة إن لم يتب ويتداركه الله برحمته. قال الشيخ: الغيبة الغيبة، وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها، وشبه صاحبها بآكل الميتة في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذن هي منصوص عليها في كتاب الله، وهذا التشبيه فيه غاية التنفير، ومن أكره ما يكره الإنسان ويشمئز فعلا أن تأتي حالة يأكل فيها لحم آدمي ميت، أو أن يرى أحدا يأكل لحم آدمي ميت، فإن هذا من أفظع الأمور، والغيبة أشد من ذلك. ولا شك أن العلاقة بين المشبه والمشبه به ظاهرة، فأخوك في غفلة وأخوك بعيد عنه وأنت تنهش في عرضه، فالعرض كالدم وكاللحم، ولهذا جاء التحريم واحدا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فالدم والعرض في منزلة واحدة. ومن هنا كان حد القذف أيضا في جهة أخرى، اعتبار أيضا أنه حفاظ على نوع من العرض كالدم. قالوا في الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالغيبة تتعلق بالعرض. قالوا عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا أيضا تنبيه دقيق وواعظ وزاجر لمن يتعظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، وإن كان هذا في ظاهره خطاب للمنافقين، ولكن النفاق العملي واسع نسأل الله السلامة، وقد يبتلى المسلم بخصال النفاق أو بخصال كثيرة من خصال أهل النفاق، ومنها ما يشير إلى هذا الحديث وهي الغيبة وهي الوقوع في العرض. ولهذا من أظهر مظاهر المنافقين أنهم يقعون في الأعراض، وقصة تبوك وما حصل فيها من استهزاء بالله وبرسوله وبصحب رسوله صلى الله عليه وسلم هو من هذا الباب، كان غيبة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالغيبة خصلة من خصال أهل النفاق. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، لأن الغيبة حقيقتها تتبع عورات، والعورة كل نقص. والمسلم بل الآدمي بنو آدم كلهم خطأون وكلهم نقص، فإذا ذهبت تتلمس نقائصهم ومعائبهم فإنك سوف تجد شيئا كثيرا، حتى ولو كانوا من صلحاء الناس ولو كانوا من فضلائهم فإنهم لا يخلون من معائب. فلا تظن أنك بوجودك عورات لإخوانك وباطلاعك على شيء قد لا يطلع على غيرك أنك قد أتيت بكشف جديد، أو أنك عرفت ما لم يعرفه الأوائل. الناس كلهم معائب والناس كلهم نقائص، ولا يخلو أحد من نقائص. فأنت تتبع عورات إخوانك وتتفكر بها في المجالس وتظن أنك حينما تجد مثل هذا فتفرح به وتجعله فاكهة مجلسك، تظن أنك قد عرفت شيئا لم يعرفه غيرك، فإن من السهولة بمكان أن يطلع الناس على نقائص الآخرين. لكن العقل والإيمان والكمال أنك تستر وأنك تغض، ولهذا تلاحظ الفضلاء والأخيار عفيف أهل ألسنة، بل إنك تحس بإكبار حينما تتكلم في حق أحد ثم يأتي هذا الكبير وهذا الشريف، إما أن يغض الطرف عنك ويوليك ظهره ويشعرك بأن ما أتيت به أمر غير محمود فتحس بخجل كبير، أو أحيانا يكون أيضا أكثر وضوحا فيسكتك إسكاتا وحينئذ تخجل وفعلا تحس أنك بالنقص الذي وقعت فيه، لأنك لو أتيت أحيانا يأتي الإنسان نسأل الله السلامة وكأنه قد طار فرحا يريد أن يحدث الناس أو يحدث هؤلاء الجالسين بما يعرفه عن فلان من الناس من معائب، فإذا ما جوبه بشرفاء وبكرماء ولم يلقوا له بالا أحس بالخجل والانخناس، مما يدل على أن على على على أن هذا من النقائص. ويكبر في أعين الناس الذي يسكت الناس عن الوقوع في الآخرين، وتعظم منزلته ويحبه الناس ويقدره، وإن كانوا بطبيعتهم يتلذذون بسماع عيوب الآخرين، لكنهم إذا وجدوا من يردهم يكبر في أعينهم. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا أيضا مشاهد، حتى إن الإمام مالك رحمه الله يقول عرفنا لأناس لم يكن لهم عيوب تكلموا في عيوب الناس فأظهر الله لهم معايب، وعرفنا أناس لهم عيوب وسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عليهم. وهذا أيضا معروف، ومع الأسف أن قلة الوازع في هذا العصر وتعدد وسائل كما يقال المعلومات وتقصي الأخبار كما يقال زادت في هذا الباب، وبخاصة عبر وسائل الإعلام وبخاصة عبر الصحافة وعبر الأشياء التي يحصل فيها ردود بين أهل العلم وبين الكتاب وغيرهم، فتحس في بعض المقالات وفي بعض الردود إن لم يكن صريحا ففيها من الغمز واللمز، وهذا لا شك أنه من الغيبة. ويظهر فيهم معنى هذا الحديث، تجد بعض الناس مستور وقد يكون في ظاهر حاله وقورا، ولكنه يقع في الناس وتخرج له إما مؤلفات أو رسائل وفيها وقوع ثم لا تنبلت إلا أن يسلط عليه حتى بعض صغار الناس، لأن إما أن يكون في رده كان صاحب هوى، وإما أن يكون خرج من كما يقال من النقد الصحيح والنقد البناء إلى التجريح الشخصي والطعن في ذات الإنسان أو في شهاداته أو مؤهلاته أو طريقة تحصيله أو نحو ذلك. فمثل هذا لا شك أنه نوع من تتبع العورات ونوع من الغيبة التي لا طائل تحتها ولا مصلحة من ورائها، فيبتلى بأن يأتي من يرد عليه وقد يكون من صغار الناس ويستطيل عليه ويحصل في الناس من البلبلة ويحصل من الأمور التي لا تحمد عقباها. وفي حديث آخر إياكم الغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويشرب يعني يشرب الخمر ثم يتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. هذا الحديث لا أعرف صحته، ولا شك أن الغيبة الاستدلال عليها بأحاديث صحاح أكثر من هذا، وكتاب الله عز وجل فيه أيضا كما سمعتم. وإن كان الفرق الذي جاء في هذا الخبر من حيث إن الزنا من تاب منه أو الخمر من تاب منه صاحبه تاب الله عليه، والغيبة تفترق بأنها فيها نيل من عرض هذا الذي وقعت عليه الغيبة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل وتتوقف صحة التوبة ونصح التوبة على أن يخرج الإنسان من المظالم، ومن أعظم المظالم الوقوع في أعراض الناس. فمن أراد التوبة النصوح فإن من شروطها كما ذكر أهل العلم أن يتخلى عن المظالم، بمعنى لابد أن يسامحك من اغتبته. وإن كان الله سبحانه وتعالى ألطف وأرحم، لو أنك فعلا اغتبت إنسانا ثم تبت توبة صادقة ولم تجده مثلا، أو يكون قد توفي، أو أن الغيبة كانت شنيعة وكبيرة بحيث إنه لو فاتحته بها للحقك ضرر كبير لا تطيقه أو نحو ذلك، فإن هذه الأمور إذا علم الله صدق التوبة منك وعظم الندم فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قال: وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وهذا تعبير لطيف من علي بن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه، وهو المعروف بزين العابدين. قال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. أخذ هذا من تشبيه الله عز وجل لآكل الميت للمغتاب بآكل الميتة، والكلاب هي التي تأكل الجيف، الكلاب هي التي تعرف بأكل الجيف. فكأن من ابتلي بالغيبة كأنه فعلا كلب قد ابتلي بجيفة. قال: ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، كما قلنا هذا هو الضابط الدقيق للغيبة، أي شيء يكرهه أخاك لو سمعه فعليك أن تجتنبه، بل إن كنت صادقا في المحاسبة فضع نفسك ما قام أخيك، لو أن الناس تكلموا فيك هل ترضى؟ ثم ضع نفسك ما قام من يدافع عنك، لو أنه تكلم أنه سفيك ثم قام أخ ودافع عنك وبلغك أن فلان دافع عن عرضك، كم تكون منزلته عندك وكم تحمد له هذا الجميل. وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة ينبغي الإنسان إذا سمع أمور الخير أن يبادر بالأخذ بها، وإذا سمع أمور السوء أن يبادر باجتنابها، وألا يشتغل بتطبيقها على الناس. فقد تكون سمعتم الغيبة الآن وسمعتم ما فيها، فقد ينتقل فهمكم إلى بعض الناس الذين تعرفونهم أنهم يغتابون، بينما تعجز أنك ترجع إلى نفسك. حاسب نفسك قبل أن تحاسب الآخرين. انظر نفسك في مجالسك أنت، هل أنت تغتاب؟ وهل تسمح بالغيبة أن تجري في مجلسك؟ هذا أهم من أنك فعلا تفكر في الغيبة وتهز رأسك استنكارا واستنكارا، بينما الواقع أنك لا تفكر في نفسك وإنما تفكر في الآخرين الذين يغتابون الناس. فكر في نفسك أنت، هل أنت ممن ابتلي بهذا حقيقة وتغتاب الناس، أو أنك تجلس في مجالس فيها غيبة؟ عليك أن تدافع عن رضي أخيك وأن تذب عن رضي أخيك، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك يوم القيامة ويذب عنك يوم القيامة. أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغ، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك، أو التشويه خلقي في أجزاء من جسده كالأنف والأذن ونحو ذلك من الأشياء التي تتعلق بخلق الإنسان، أو عضب في يده أو عرج في رجله، كل ذلك من الأمور المستكرهة وتدخل في الغيبة دخولا أوليا، أو يكون في النسب كقولك أبوه نبطي أو هندي، بينما الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. فأبدا لا يجوز بأي حال فعلا أن تسمح لنفسك أو تسمح لأهلك أو لأولادك أو لعشيرتك أن تنتقص الآخرين، وبخاصة باب النسب هذا فعلا نسأل الله السلامة الناس تغلو فيه غلو شديدا، وهم في ذلك مخطئون مسيئون، أن ينتقص بعضهم بعضا في باب النسب ولو كانوا على درجة من الإيمان، بل على درجة من العقل، مجرد العقل كاف في أنك تعلم أنه لا فضل لأحد على أحد بمجرد اللون أو بمجرد النسب أو بمجرد كمال الصحة أو كمال الجسد. أبدا، الشرف بالتقوى والشرف بالعقل والشرف بحسن المنطق وبالأدب، هذا هو الشرف وهذا هو الكرامة. أما مجرد كمال الأجسام أو مجرد الانتساب، الإنسان ليس مختارا أن يكون قد خرج من القبيلة الفلانية أو من البلد الفلاني أو من الجنس الفلاني، والله سبحانه وتعالى بحكمته ولطفه وزع الخصائص بين الناس ولم يجعل جنسا يتفوق على جنس ولا لون يتفوق على لون ولا أهل بلد يتفوقون على أهل بلد، وإنما سنن إلهية وضعها الله عز وجل في هذا الكون ودل الناس عليها، فمن أخذ بها غالبا يحقق ما يترتب على هذه السنن بإذن الله. قال أو في خلقه كقولك هو سيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك، أيضا هذا من الغيبة أن تقول متكبر أحمق حاد الطبع حار الطبع ثقيل الدم، هذا كله من الغيبة ولا يجوز أن تلوك عرض أخيك بمثل هذا. أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب، هذا كله أيضا لا يجوز حتى ولو كان صحيحا، لا تقول فلان مسبل تتحدث فيه أمام الناس، انصحه بنفسه. أو تقول فلان أكمامه طويلة أو ثوبه مرقع أو وسخ الثياب أو نحو ذلك، هذا كله كل شيء يعني يكرهه الإنسان لو سمعه عليك أن تجتنبه. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا أيضا دقيق، فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كنت صادقا؟ قلت إنه قصير وهو قصير. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هذه غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بات، يعني بهتان كذبت وهو بهتان عظيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مبينا، بهتان عظيم، بهتان وإثم مبينا. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فهو بهتان من حيث أنه كذب، وذلك غيبة حتى ولو كنت صادقا، لأنه لا مصلحة ألبتة. إن كان هناك مصلحة فهو مرخص فيه، إما لو كنت قاضي مثلا والقضية تستدعي، أو مثلا شهد أحد يزكيه فجئت فعلا تقول أنه غير مزكى لأنه يترتب عليه حكم ويترتب عليه حقوق الناس، فقلت لا، هذا فلان لا يصلي، أو فلان فيه كذا وكذا، وفلان يشرب الخمر، وفلان وكذا، من باب فعلا يتوقف عليها أمور، فهذا لا شيء فيه. أو ذهبت إلى ولي الأمر مثلا أو نوابه، سواء كانوا الأمراء أو مسؤول الهيئة مثلا أو غيرهم، تنقل فلان يتعاطى المعصية الفلانية، هذا ليس غيبة، هذا لا شك أنه من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. أو إنسان فعلا عرف بالصفة من غير ذم، كمعروف أن في المتقدمين من عرف بأوصافهم كالأعمش سليمان بن مهران المحدث المشهور وغيره، والأعرج من كبار التابعين، فهؤلاء عرفوا لم تنقل هذا الوصف على جهة الذم وإنما جهة التمييز، أما لو نقلت على جهة الذم لا يجوز. نعم. واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين. وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياة، أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين ذنب المذكور ومدح أنفسهم. وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه، فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. وهذا أيضا كلام لطيف ودقيق ومهم، وإن كان الناس تعرفه لكن التذكير به لازم. قال أولا: واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، حتى وإن لم يكن مجرد لفظ لسان تفوه بكلام، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والهمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين، فأي أسلوب وطريقة يقصد بها ذم أخيك فإنها داخلة في الغيبة، وإن لم تكن نطقا باللسان، كالإشارة بالعين أو إمالة الوجه أو تحريك اليد أو أي إشارة تدل على الانتقاص، أو كان بالكتابة كما أشرنا قبل قليل في أحيانا في بعض المؤلفات أو الكتابات الصحفية أو نحو ذلك. والآن في الوقت الحالي طبعا كذلك اتسع قضية الأشرطة وغيرها، وإن كانت نطقا لكن أيضا مساحات كبيرة للغيبة والنميمة، نسأل الله السلامة. قال: وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين، وهذا خطير جدا، وناس ينتسبون العلم وإلى العبادة وإلى الصلاح، ومع هذا يغتابون من حيث يدرون أو لا يدرون. إذا ذكر عندهم فلان جلسوا في همهمات وهز رؤوس، وكأنهم يظهرون ابتعادهم عما ابتلي فيه فلان، بينما هم يتفكهون ويتلذذون ويستمرئون أن يسمعوا هذه النقائص بفلان من الناس، وبخاصة بعض الناس قد يكونوا مشهورين ولهم بمعنى أنهم نظر لأنهم مشهورون ولأنهم معروفون في الساحة ولهم أصحاب وجهة أو مقام، يعرف الناس أخطاءهم، بينما المغمور الذي لا يعرف لا يعرف، لكن المشهورون تعرف أخطاءهم وتعرف نقائصهم، وقد لا تكون نقائص ولكنها يحملها الناس ما لا تحتمل، وهؤلاء هم الذين قد يقع الناس فيهم ويلوكونهم في مجالسهم، يتظاهرون بالزهد والصلاح وسلوك مسالك المتعبدين، مثل أن يذكر عندهم إنسان، وغالبا ما يكون من الكبراء أو الوجهاء، وقد يكون أيضا من طبقتهم من العلماء ومن من جنسهم من حيث أنه من منسوب من العباد أو منسوب من الصلحاء أو منسوب إلى أهل العلم والفضل، فلما ذكر عندهم قالوا لا هذا فلان يدخل على السلاطين، هذه غيبة، وهم يذكرون ذلك من أجل أن يزكوا أنفسهم ومن أجل أن يوقعوا الناس في هؤلاء ويجنبوهم أو يتجنبهم الناس، وما لجأوا إلى هذا إلا لما في قلوبهم من نوع من الغيرة والحسد والسعي في تزكية النفس بمثل هذه الكلمات المأفونة، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقول الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلاطين والسلطان، والتبذل في طلب الحطام، يعني يظنونهم بهذا وبمثل هذه العبارات أنهم يستجيزون مثل هذه العبارات، بينما هي في لب الغيبة، أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياء، أحيانا لم يكن عندهم فلان له مسالك، وقد تكون إما أن حقيقة أو غير حقيقة، لكنهم باعتبار أنهم منسوبون للتزاهد ومسالك للصلاح يأتون بمثل هذه العبارات، ويظن أن أن أن هذا يزكيهم أو أن هذا يستجيزون مثل هذا، بينما هذا في حقيقته فعلا غيبة، كان يقولون أعوذ بالله من قلة الحياء أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين ذم المذكور وبين مدح أنفسه، ومعلوم أن مدح النفس مذمة ومنهي عنه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من يتقى. قال وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان، أيضا عبارة كما قال عبارة متزهدين مرائين، ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة، تاب الله علينا وعليه، فكأنه بقوله تاب الله علينا وعليه يظن أنه قد سلم من الغيبة، بينما حقه أصلا أن لا يأتي بذكره على لسانه أبدا، أما أن تقول هذا فلان هذا مبتلى بكذا وهذا كذا وكذا غفر الله لنا وله، هذا غيبة صريحة. قال فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده، وهو يريد أن يعلو وعلى حساب الآخرين. نعم. وعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقوى في آخر، فقاله ويلك نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به، فالمستمع شريك القائل إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شكي بها قائلها. وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحبة. وهذا أيضا تنبيه إلى مسألة مهمة وهي قضية المستمع، يعني إذا رأيت مجلسا فيه غيبة فإما أن تنكر وتسكت إذا كنت في مقام من يملك أن يسكت المتحدثين، وإما أن تقوم من المجلس، وإما أن تحاول بلا باقة أن تصرف الكلام وتجره إلى كلام آخر حتى يخرج من هذا من أكل هذه اللحوم الميتة. فالشيخ يقول واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها لأنها منكر ومحرم، والسكوت إقرار، ويقطع الناس لحوم إخوانك وأنت ساكت. إن المستمع للغيبة شريك فيها ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، بمعنى لا بل حتى إذا كان يملك أن يسكتهم حقيقة فليسكتهم، إذا كان هو صاحب المقام أو صاحب الذي يدير المجلس أو هو الكبير في المجلس، فيسكتهم إسكاته، ليس فقط أن يقول بلسانه بل أن يسكته ما دام أن يستطيع أن يغير بيده. هذا نوع من التغيير باليد بمعنى الإيقاف، أو بلسانه بمعنى يتكلم سواء أجابوا أو لم يجيبوا، هذا هو الإنكار باللسان، إلا أن ينكر باللسان. فإن خاف كما لو كان مجلس كبراء وهو مستصغر أو قد يناله مكروه فبقلبه، وإن قدر على القيام يعني فليقم ويغادر المكان، أو قطع الكلام بكلام آخر فيلزمه ذلك بمعنى يصرف الكلام وينقلهم بلا باقة مثلا حالا يحاول أن يصرفهم وأن يجعل الموضوع ينحرف إلى مسار آخر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وهذا أمر خطير، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن الجزاء من جنس العلم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ولا شك أن الأمر خطير. فأن يذل أخوك المسلم وتسكت هذا ليس من حق الإسلام. وقد مر معنا حديث المسلم أخو المسلم وأمثاله لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، فهذا خذلان أن يتكلم الناس وينهش عرض أخيك وتسكت، وإنما عليك أن تحميه حتى ولو كان فيه ما يقولون، فإن من حمايته فعلا أن تنبههم أن هذا غيبة وأن هذا لا يجوز. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحوي لحاه يوم القيامة من نار جهنم. أيضا هذا الحديث فيه ضعف، ولكن كما قلنا الله سبحانه وتعالى حكم العدل والجزاء من جنس العمل. ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له: ويلك، يعني رأى مولاه يعني رقيقه يتحدث مع آخر ويغتبون أو في مجلس غيبة، فقال: ويلك، نزه سمعك عن استماع الخنا. فالغيبة خنا، والخنا طبعا هي الكلام الفاحش والكلام البذيء، والزينة يسمى خنا، فسماه خنا لأنه مستكره عند العقلاء وعند أصحاب الشرف والنبل والخلق الكريم. كما تنزه نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به، يعني كما أنك لا تقوله أيضا لا تستمع إليه. فالمستمع شريك القائل، ولا شك ما دام من رضي واستمع فهو شريك له لأنه موافق له. إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. هذا جميل جدا، هذا التصوير جميل جدا. الغيبة والكلام في الآخرين أمر ممقوت وشيء مستقدر، فهو يصوره كأنه شر ما في وعائه أفرغه في وعائك، وكأنك أنت قبلت فعلا أن يأتي بالقدر ويصبه في إنائك. ولو ردت كلمة سفيه فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائله، بمعنى أنه فعلا لو أن من يتفوه بالكلمات السيئة ردت عليه فإنه يشقى بها. لماذا يشقى؟ لأنها يحس بالمهانة والذلة، كما قلنا لكم أحيانا في بعض المجالس لو أن إنسان أراد أن يتفكه بعرض أخي ثم جاء نبيل من القوم فأسكته يكون قد انخنس ويحس فعلا بأنه كان ذليلا، ويحس بأنه أمر كان يريد أن يتقرب به إلى الناس فرده عليه. فهذا السفيه الذي ردت الكلمة فيه يشقى بها، بينما الراد هو الذي يسعد لأنه فعلا كان نبيلا وكان كريما. قال: وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحبة، كما مر معنا في ذلك الباب أحاديث كثيرة في حق المسلم على المسلم، ومن أهمها أن لا يحقره وأن لا يخذله وأن يدافع عنه، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.